estreme. Ora che non è. احنا فاضلين لك كتاب جي اي تي بارت 1 كله واجزاء من جنرال بارت 2. وانا محمود ما بديش حاجه في الحصه. الحصه اللي فاتت خلصت قبل بريك الصلاه. يعني قبل ما نيجي على بريك الصلاه كانت الحصه خلصت. حد قال لي من كده ايه؟ اجيب الناس هشتكها وهم روحوا. هم لو كنت بديكم ثلاث ساعات في بريك زي الناس عملتوا ايه؟ اما فكره عدد الورق اللي عايز يقول ان انا بدي عدد ورق كبير يبص على الكتاب الصغير. يبص على الكتاب الصغير هو ما يقس بالكتاب الكبير اللي صفحه عامله زي فرده الجزمه وفيها ثلاث اسطر. خلاص اسطر على نظر عايز يفهم بقى هو مخلص ولا مش مخلص. يبص على نفس الكتاب نفس الكتاب هو بيقول يبص على كتاب ثاني صغيره دي وهو يفهم هو ايه الكتاب الصغير ده. دي ورق مندوب. ده ورقه مندوب دي انا بحس انها معلقه يعني يقوم رامي الورقه على الارض هي دي اسمها ورقه. فيوم ما يدي ورقتين يبقى لنا بص على الان دي مش ماشي. بتقول ايه؟ جبت العربيه تمام الحمد لله. خلاص يا ابني اقعد ممكن يا حبيبي من بره. وعربيتي عربيتك انت هي عربيتك حلوه ولا جوه بيوصل هي بتوصله. اول حاجه لان دي مش ماشي دي كرون. ساعات حد يبقى عنده كرون في ديزيز يوم يجي في اكيوت برزنتيشن العيال اللي عنده كرون في الزيس ممكن يجي باعراض العروسه زي الاكيوت ارمنسايتس. العيال اللي عنده ايه؟ كرون في الزيس يجي باعراض زي الاكيوت ارمنسايتس. من واقع بقى خبرتكم في كليه الطب نتوقع ازاي فعلا تتوقع ان ده كرونز مش اكيوت ارمنسايتس؟ كرونيك دايريه. تمام. وايه تاني؟ مين قال ناتشورال كونديشن؟ العام بتاع عارفين مين اللي عندك فكره من سايتس؟ حد فيكم؟ شاب كده فرق طول بعرض يقول اه يا بطني هو ده فكره من سايتس. طيب وبيشنت في الاكيتا من سايتس شباب كده ولاد زيكم. انما الكرونز ده هيخش عليك واحد تحس انه ما شافش الاكل قبل كده ما عنده ما ابصرش كل تمالك انت عمرك ما اكلت. يقول لك يا دكتور عندي اسهال ست شهور بقى له ست شهور كل ده يحرك مشاعرك. لا يبقى خلاص يبقى هتفتح العيان. فاهمين؟ يعني ده هيخليك تروح لقيت كرونز ايه حاجتين ان العيان الجنرال كونديشن بتاعته وحشه وان عنده كرونيك دايريا ريزيستنت فور تريتمنت. ده اللي هيخليك تفكر في الكرونيك. ما خدتش بالك وانت بتفحص العيان هتلاقي ناس في بطنه ضوي زي العجينه تقلق. لو زايده وعامله ماس بتبقى الماس فيرم فيرم. دي الماس ضوي. انت ولاد هتعرفوا تفرقوا بين فيرم وضوي؟ انت لا هتقدروا تفرقوا بين ناس فيرم ودول؟ لا. لو ما بتاخدش بالك ما بتاخدش بالك من نوبات جنرال كونديشن وكرونيك دايريا ودوي ماس يبقى معاك حد فتح متفقين؟ بس خلي بالك من حاجه، لو فتحت العيان انت مستواك الطبي وحش، العيان ده يتولد من اول ما يتشاف جنرال كونديشن وحشه دايريا ريزيستنت فور تريتمنت الماس دول كل ده عداد كل ده عداد تروح فتح العيان هتتفاجئ بايه؟ بان التيرمينال اليوم احمر جدا. عارفين يعني ايه تيرمينال اليوم ملتهب؟ يعني ريجنال اليوتس. ويعني ايه تيرمينال اليوم ملتهب؟ يعني ريجنال اليوتس يعني كروم. طب لو لقيت التيرمينال اليوم ملتهب قوي كده تشيل ازاي ده ولا لا؟ يعني انت فتحته على انه ازاي ده؟ لقيت التيرمينال اليوم اللي ملتهب. والله لو لقيت السيكم نورمال تشيل ازاي؟ لو لقيت السيكم هو كمان في كرومز ما تشيلش ازاي؟ الأنسجة بتاعت الكرومز لو قصيت فيها وربطتها ما بتتحمش هتعمل فيها الفيستا. جميل. طب ما ازاي ده فيها كرومز والسيكم فيه كرومز وهو علاج الكرومز مش ان احنا نشيل علاج الكرومز كورتيزون وسلازوبايرين. لو قطعت في الأنسجة بتاعت الكرومز الخياط مش هتفهم هتعمل فيها الفيستا. انت عشان تشيل بقى لازم تشيل منطقه التانيه في الجيليا السيكم في الابندكس في الحته اللي هتفك الدوله بعد ما قريت فيه كوليكتيف. انما لو شلت الزايده بس قطعت الانسجه الكروم. يعني عشان تشيل كروم لازم تروح على حته هيلسي وحته هيلسي وتشيل الحته اللي فيها كروم وتقعد هيلسي في هيلسي. انما لو قطعت في الانسجه بتاعت الكروم مش هتلحم مش هتلحم هتعمل فيه كالفيستر. يوم يقول لك لو لقيت التيرمينال اليوم افكت بص على السيكم لقيت السيكم افكت لقيت السيكم افكت ما تشيلش ازاي لقيت السيكم فري شيل ازاي فاهمين لان دي واضحه هناخدها في الاوبن. انا حبيت اقولها ليه؟ اصل هتروح فين الشمس على نفق الفلاح نفدت من هنا هتيجي في الاوبن هتروح فين يعني ندوس على ده على الطريق دي في كله ريكتال كارسينوما واخدين الكانسر ريكتال بالمره. لغايه ما قولوني يبقى فل او طاقه. تمام يا لوريدي دايت، حاجات لوريدي دايت، وانيمالز بانش راجيه وفلاجيل ونيومايس لغايه ما قولون يبقى كل الاطفال. بعد ما قولون يبقى كل الاطفال نروح على القاعده بتاعتنا، في مين والشمال شمال واللي في النص في النص. مرحلة شوف الدكتورة ده في مستوى مختلف خالص، ازاي تعالج الكانسر كله؟ اشمعنى؟ سيستم. احنا هديك الحصة الشرعية تبقى تسمعيها في العربية. اشمعنى؟ أبورة تمت أو انترافيوس عشان نلحق الامتحان. أوبرا والأوبرا اشمعنى؟ سيستم. طب لو العام أوبرا أنا بفكر في إيه؟ إن ده لوكال تري لوكال ديزيز. يعني ايه لوكال ديزيز؟ اي وونت تو كيور ماي بيشنت. يعني ايه اي وونت تو كيور ماي بيشنت؟ يعني هبقى راديكال. يعني ايه راديكال؟ يعني اشيل الورم بالاورجن بالليمف نود. وبعدين نروح للقواعد البسيطه بتاعتنا بقى. حضر القولون، حضر القولون ليه؟ لان عندها الكتف مش ارشن، فانا ممكن اقعد ثلاث ايام احضر القولون اللي هو ما عندوش اتفرج ما بيسرحش الكتف. ممكن اخليه عندي ثلاث ايام زبادي جهينه وعصير جهينه وحقن شرائيه وفلاجيل ونيومايسن لغايه ما قولون يبقى فل. بعد ما قولون يبقى فل وظاهر، اليمين يمين والشمال شمال واللي في النص ايه؟ واضحه؟ طب لو العيان مين اوبر ايه بفكر انا في ايه والعيان مين اوبر ان المرض ده بقى سيستمي خلاص بيامض ان انا اشيله. في الكاب لينف نود كبيرة في ميتاستس في الليفر هشيل ايه؟ ده هيبقى كلمات متقطعة. تمام يا فأنا بفكر إن العيان ده خلاص كده هو بعيد عن إن أنا أقدر أعمل له كيور خلاص يا ريت. طب وات إز إيه التريتمنت؟ تو باليت ماي بيشن. هاو تو باليت ماي بيشن؟ كيمو ثيرابي، راديو ثيرابي، سيرجي. طب حطيت الكيمو ثيرابي في الأول ليه؟ لانه سيستمك كتير صح دي القواعد. بس هنا الاقل من الكارسينوم نون سينس تو راديشن او كيمو ثيرابي. سو ذا بيست باليتيف تريتمنت سيرجيكال ريسكشن. فانا هقوم احضر القولون وفلاجير ونيومايسن حقن شرجية وفلاجير ونيومايسن وبعدين اليمين يمين والشمال شمال واللي في النص ايه؟ في النص. بس وانا بشتغل باليتيف ما بشيلش الليمف نود. ما بشيلش الليمف نود ليه؟ اصل هشيل ايه ولا ايه؟ البرا قلت الليمف نود كبيره وفي الكاو كبيره وفي ليفر ميتاستس. لو حاولت اشيل حاجه عن كلمات الله فانا بيبقى هدفي في الاصل الديبالك هدفي في الاصل البليش. واضحه بقى؟ وبعد ما عملت الاوبرابول والان اوبرابول بديت اعمل مشاكل. اقول لك كده طب افرض الورم في الناحيه اليمين وبعدين الاطايو مايكروز الحته دي اشيله رايت ان كوريكتو، ما اقدرش اشيله الي ترانسفيرس انستمود. واحد عنده مشكله شمال لو اقدر اشيلها ليفت ان كوريكتو، ما اقدرش اشيلها كروستو. دي بيزكس مالهاش دعوه بالمرض، دي بيزكس مالهاش دعوه بالمرض. اي مشكله شمال اقدر اشيلها ليفت ان كوريكتو، ما اقدرش اشيلها كروستو. اي مشكله يمين اقدر اشيلها رايت ان كوريكتو، ما اقدرش اشيلها الي ترانسفيرس انستمود. قواعد سيرجري اوف ذا بول. واضحه يا ولاد؟ طب لو كانسر ريكتم، الريكتم في حاجه مميزه بقى. ان الريكتم بيمشي، السرطان الريكتم بيمشي ميلي ان ابورد دايركشن. يعني الليمف بتاع الريكتم طالع لفوق، ميلي ان ابورد دايركشن. عشان كده 2 سم تحت الميكروسكوبي بيكتشر از انف سيفتي مارك. يعني كانسر ريكتم اتجاهه ازاي بقى؟ ميرلي ان ابور دايركشن. عشان كده 2 سم تحت الميكروسكوبي بيكتشر اوف ذا تيومر از انف. انف ايه؟ سيفتي مارجن. يعني لو شلت 2 سم تحت الورم بتاع الباثولوجي عادة هيقول لك خلاص السيفتي مارجن بتاعك فري. الحكاية دي جميلة؟ جميلة. عارفين زمان؟ كانوا يعلمونا كده زمان. لازم تشيل تحت الورم 6 سم. 6 سم ما الرقم يخلص. فكانت النتيجة إيه؟ إن أي كانسر رقم كان يشيلوا الرقم كله. بقينا الكنال ونقفل العيان من تحت، العيان يتقفل من تحت زي الانبرفورت انس، يبقى من تحت بول بس، ويشيلوا الرقم من هنا الكنال في الفيلف كولون وتعملوا بيرمننت كروستو من فور لايف. فاهمين؟ لما كانوا زمان يدرسوا لنا ان احنا لازم نشيل 6 سم تحت الورم، كان الحل الوحيد اللي قدامنا ايه؟ ان احنا نشيل الرقم من هنا الكنال. انتوا فاهمين الرقم؟ وإلى الكلام وحته من البيت كله ونقفل عام من تحت، نقفله زي الامبرفورد انس يبقى يورم بس، ونعمله بيرمننت كروستو من فرلاين. حتى العمليه دي كان بيعملها اتنين دكاتره، واحد يفتح البطن ويسلك من فوق لتحت، العام بيبقى محطوط في الايسوكوم بوزيشن زي ست للدوم، وبعدين جراح يفتح البطن ويسلك من فوق لتحت، وجراح البرينيوم يسلك من تحت لفوق. يقول لك لغايه ما الاثنين جراحين يشيك هاندز، لما يشيك هاندز يعني يتقابلوا، يقوم منطقه الانا الكنال بالرقم بالفلف كله تبقى سايبه. يقوم يشيلوها طبعا بالورم، يقوم يشيلوها ويعملوا بيرمننت ايه؟ يسموها ابدومينو برينيال او برينيو ابدومينال. يعني لان العمليه بتتعمل من حتتين، البرينيوم والابدومينو. ولا طب العيان كان نايم ازاي؟ بس صوتكم في كام جراح موجود؟ واحد شغال فين؟ الباطن، والتاني شغال فين؟ الانس، واحد يسلك من تحت لفوق، واحد يسلك من فوق لتحت لغايه ما يشيك ايه؟ يشيك هانز، يقوم شايلين بقى منطقه الانس، الريتش بام، الانا الكنال، كل ده يتشال، ويعملوا له بيرمننت ايه؟ كروس. واضحه بقى؟ دلوقتي بقى بعد 2 سم دي شوفوا القواعد بتاعتهم. ده تيرمنت كروستو يعني كروستو. تيرمنال يعني الفتحه الاخرانيه هي اللي فتحتها، عارفه زي ايه؟ زي الارض فتحه واحده يعني. انا مش عارف تقول ايه بس انت فاهم اللي انا عايز اقوله. هو انا فاتح اخر كولون، اخر البيت كولون بره. بيرمننت بيرمننت كروستو. طب بيرمننت احلى؟ بيرمننت بيرمننت كروستو. وانت ان انت عارفين بتاعتك منها سادتك بدات تخش عليكي يا دوب تلاقيك مخلصه مضايقه واحده. خلاص بيرمننت خلاص. بص يا رياضي، امال الكلام الجديد بقى لما تغير الكلام وعرفت ان 2 سم كفايه. شوفوا القاعده بقت ايه؟ لو الورم اقل من 7 سم من الانال فيرج هعمل ابدومينو برينيال. لو الورم اكتر من 7 سم من الانال فيرج هعمل ريسكشن وانستمول. دلوقتي انا معايا طلبه مش عارفه ايه الانال فيرج ولا 7 سم ولا العمليه. بفصصهم كده يعني ايه انال فيرج؟ بتاع كانسر ريكتم مجرد سطر ايه السطور دي بتقع وبتتسد. ان كانسر ريكتم بيتحس طالما وزين 10 سم من الدم يعني بالبلدي. لو كانسر ريكتم بيتحس غالبا هترسع الابدومن والرجل هشيل كله. انما لو كانسر ريكتم عالي شويه مش عارف احسه عالي شويه هترسع على ريسكشن ومين نبص كده بقى على الصبوره ونتفرج. هو الانر كانال طولها قد ايه؟ اصل يعني ايه واحد اسيبه كونتنت؟ يعني ايه اسيب واحد كونتنت؟ يعني لازم اسيب له الانر كانال كلها؟ اه كلها. اصل انت لو قطعت من فوق هو اعلى حاجه الانو ريكتر رينج. والانو ريكتر رينج دي دايما انا بمثلها لكم بالايه؟ بالقمر. الانو ريكتر رينج دي لو اتقطعت الانر كانال دي بقى اعملها رطاس اعملها طاقيه اي حاجه ما تفرقش عن الطاقيه حاجه. فاهمين؟ يعني اهم حته في الانر كانال الانو ريكتر رينج لازم احافظ عليه. والمشكله انها اعلى نقطه. ده مش بس كده انا ما ينفعش اسيب 4 سم بس. طب انا اخيط في ايه؟ انا لازم اسيب سم كمان اخيط فيه. لو خيطت في الانو ريكتر رينج هتبوظ. يعني فات لو ايه وقعدت اخيط في الانو ريكتر رينج الانو ريكتر رينج هتبوظ. انا مينيمم عشان احافظ على عيالي يتبرز لازم اسيب له 5 سم تحت. 4 سم انر كانال وسم اخيط فيه. فاهمين؟ عشان اخلي العيان كونتيننت وعنده سفنكتر لازم اسيب له انر كانال كامله. ودي كام؟ 4 سم. وسم فوق الانر كانال اخيط فيه عشان ما ابوظش الانر كانال. لو السرطان 7 سم من الانر فيرج يعني الانر فيرج كده وهو على بعد 7 سم من الانر فيرج 7 سم انا هشيل تحته قد ايه؟ 2 سم. يبقى انا هسيب قد ايه؟ 5 سم. انا اقدر اوصل. فاهمين؟ 7 سم هشيل تحتي قد ايه؟ 2 سم. يبقى انا من الانر فيرج قد ايه؟ 5 سم. 4 سم هنا الكلام وسم خلف فيه. حسن شويه كام جدا. لو الورم على بعد 8 سم من الانر فيرج اقدر اوصل لك. ليه؟ هشيل تحتيها ايه؟ 2 سم فيبقى ايه؟ 6 سم 4 سم هنا الكلام و2 سم اخيط فيهم. ده كده احلى. يعني انا قصدي ايه؟ كل ما اعلى عن 7 سم كل ما العمليه تبقى روشه ولذيذه وزي الفل. امال المشكله ايه؟ اقل من 7 سم. اقل من 7 سم تخيل لو الورم ابن على بعد 6 سم من الانر فيرج. ويعني ايه 6 سم ولا يعني هشيل تحتيها دي 2 سم يتبقى دي ما مش عارف خالص الانر ريكتر رينج هبوظ ابدومن برينيا. فاهمين القاعده؟ فاهمين قاعده 7 سم؟ لو انا على بعد اقل من 7 سم من الانر فيرج ابدومن برينيا. ده على بعد 7 سم من الانر فيرج او اكتر انتيريور سيكشن. عارفين ايه الاعداد يسموها انتيريور سيكشن؟ عشان بنفتح من قدام. طب نفتح من ورا ده اكتر مرات نفتح من ورا. كان في عظمه كده ولاد موضه ورا مشهوره قوي اسمها السكره. فلو دخلت هلاقي حته سد. يعني في واحد قال لك انا عايز افتح الرقبه راح فاتح كده هيلاقي عظمه يعمل ايه؟ هيجيب منشار هيلاقي حاجات كده نازله ميه وحاجات بيضه كده واعصاب. فاهمني؟ عشان كده الواحد ما يعرفش يفتح من ورا بنضطر نفتح منين؟ من قدام. فبيقولوا عليها انتيريور سكشن. واضحه ولا لا؟ هسألك سؤال. أنا مش فاهم في أي مسألة. افرضي إن حد عنده كانسر ريكتم ومش عارفة تشيل لازم في السكرم ولازم في كل حاجة مش عارفة تشيل. كانسر ريكتم واكل السكرم واكل كل حاجة ومش عارفة تشيل. إذا كان هناك سادة في ناحية الرقة مش هناك الرقة مش هناك أنا بص أفهمكم حاجة طب أسألكم سؤال تاني افرض حد عنده سرطان في الحين التاني واكل كل حاجة ومش عارف أشيله واحد عنده سرطان في الرقة واكل كل حاجة مش عارف أشيله خلاص واحد عنده سرطان في البيت كله واكل كل حاجة ومش عارف أشيله خلاص واحد عنده سرطان في الجسم كله واكل كل حاجة ومش عارف أشيله خلاص واحد عنده سرطان في السيكا واكل كل حاجة ومش عارف أشيله إيه الترانسفيرس في الأسندين كله إيه الترانسفيرس فاهمين وأنا لازم أعلم لكم كل حاجة ما أنا ممكن أعممها عادي ما أنا معايا طلبة بتجيب 99% في الثانوية العامة أي مشكلة شمال كروسكم اي مشكله يمين اللي ترانسفيرس مش مهم يا ولاد في الشرح هنحفظ في المراجعه الشرح مش مهم لا ده نحفظ هنحفظ في المراجعه انما الرقم بيضع لقاعده ايه 7 سم 7 سم اكتر من 7 سم واقل من 7 سم من هنا يلا لا ده تمر بالهارز يا كولايز ده اكد على الانتيريور ميزنتريك فين. يلا قولوا لي المشاكل اللي هيقابلها في الانتيريور ميزنتريك فين. الاقيه جايه والميل ماله تخين، يقوم يسيب الفيميل تروح تحط البيض. اوكي، ويقف الميل فين؟ على الناصيه. برافو عليك، الميلز يقفوا هنا على الناصيه، الفيميلز تروح تحط البيض. بتحط البيض ازاي؟ بالشوكه كده، بترشقه زي الاطباق في المطبقيه، فاكرين؟ تاخد بيضه بيضه ترشقها. ساعات الفيميلز بيحطوا البيض في المطبقيه كده، على قصدي في الرقم كده، البيض يقع، يقع يتكسر. لا، هيقع فين؟ في تيار الدم. يقع في تيار الدم. انا يعني عايز حركه اكتر من كده في القصه، لان معدلات الحركه دي مش عجباني بصراحه. يعني انا كده عارف اشرح احيانا، عايز معدلات حركه اكتر من كده، عايز طلبه بترقص، فاهمني؟ عايزين هيروين في القصه، فاهمني؟ عايزين موبيليتي اعلى من كده شويه. بص يا ولاد، دلوقتي البيض وقع، يوم البيض يتكسر ليه؟ ما بيتكسرش ليه؟ يقع في الدم. طب البيض بقى في عمق، يوم طيار الدم ايه؟ يجرف ويوديه فين؟ الليفر. يروح الليفر بقى يسد البورتال، البرانشز بتاعت البورتال دي، ويعمل بري بورتال فايبروزيس وبورتال هايبرتنشن وكده. واضحه لك؟ طب والبيض اللي هيفضل هنا؟ مش في شويه بيض في الرقطه؟ هي دي بقى حاطه البيض في الرقطه ولا ايه؟ ينزل الشام، عشان ساعه الدفيكيشن ينزل. ينزل فين؟ في الترعه. يوم اول ما القطاع ينزل في الترعه، البيضه تفلس تطلع ايه؟ ميراسيل. فلما تطلع ايه؟ قالت لي سكريا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي تكون شعب السلام محمد، يعني يا سلام محمد ياخد سكريا، يقعد في الترعه ينزل بيض، خش السكري على طول. دورة حياة مقصومة محلولة، دورة حياة محلولة. ادي تطبيق، ادي عبد السلام محمد فرصة. المراسيل يا ابني يقوم يا ولاد يدور على القوقعة، يقوم يعد القوقعة. لما يعد القوقعة، القوقعة طلع ايه؟ سكر. على فكرة دي آخر مرة لما تدور، بعد كده تتخرج بقى من غير مراسيل. المراسيديا بيروح القوقع، يعني دي يقوم القوقع طلع سكر. كويس، انتوا دلوقتي فهمتوا في بيض يروح الكبد، ده موضوع البورتال هايبرتنشن، وبيض يروح الترعه، ده استكمال دوره الحياه. موضوع النهارده ايه؟ البيض اللي هنا اللي لا نزل الترعه ولا راح الكبد. يعني البيض بتاع البلهارسيا بنقسمه لكام مجموعه؟ ثلاثه. مجموعه بتروح الكبد تعمل بورتال هايبرتنشن، ومجموعه بتروح الترعه تكمل دوره الحياه، ومجموعه بتقعد في الرقبه بتقعد تعمل ايه؟ تريتيت الاميون سيستم. ما الاميون سيستم بيحس ان في فور بودي، يقوم يعمل حاجه اسمها برونكتايتس التهابات، وبعدين يعمل انسجه مشهوره قوي اسمها جرانيوليشن تيشو. برافو عليكم، تمام. يعمل حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو وتيوبركلز. التيوبركلز دي عباره عن ايه؟ بيضه وحواليها جرانيوليشن تيشو. التيوبركلز دي عباره عن بيضه وحواليها جرانيوليشن تيشو، يعني بروكتايتس وتيوبركلز. تعرفين التيوبركلز دي لما تكبر تعمل بولب؟ ايه الفرق بين تيوبركل وبولب؟ الحجم. لو الحاجه صغيره يسموها ايه؟ تيوبركل. كبرت تبقى ايه؟ واحنا اول ما نسمع سيل بولب، سينجل اور مالتي، سيسايل اور دانجريت، الكلام سهل. طب والبولب لو حصل لها تويست وقعت تسيب مكانها ايه؟ ألسر. ساعات البيض يبقى كالسيفاي، ساعات يبقى فيه بالهارزر جلانشن تشو كتير كتير كتير كده، كتير قوي بالهارزر جلانشن تشو كتير قوي كده. تعمل ماس يقول عليها بالهرزيوم احسها. احسها ولا في الليفت ايدك في وسط ولا في الرايت؟ شمال الليفت. ده البلف كله ان شاء الله كلكم عارفين البلف كله شمال ها؟ عشان كده بتبقى ماس في الليفت ايدك في وسط يقول عليها بالهرزيوم. ايه رايك يا عروسه؟ هو العام ده شيء من ايه؟ العام ده كاراتيزيس كله ده شيء من ايه؟ سماعيه الاعلام بتاع سلام محمد حمدان وتعبان مش قادر يروح الشغل عنده دم في القول والراس. هو ليه تعبان وحمدان ومش قادر يروح الشغل؟ عشان عنده انيميا. تعبان وحمدان ومش قادر يروح الشغل ده عنده انيميا وعنده دم في البراز موضوعنا يعني. طب عبد السلام محمد ده لو كشفتي على بطنه زي عنده ايه؟ عنده ماس في بطنه. ايه الماس دي؟ الهرزيوم. الاول تلاقي عنده بالهرزيومه كبيره كده اطرحها لي مش هتحس في النهارده انما الاسبرين الايفارم الاسبرين. بصي انا الاكزامينر ده مين؟ بابا. الاكزامينر ده زي مين؟ زي بابا. في حد فكرت ان حد يعمل في بابا كده؟ يعني الهريسيا من بلدي بس من يوم جاي ازاي؟ يعني انت لو كشفت على عبد السلام محمد ده جاك شراب عدي يا ابني خلينا على الاخر عدي يا ده مستوى مشرف والله للطالب الجامعي في مصر يعني حاجه جميله. قال دكتور عبد السلام محمد كان تعبان وهمدان ومش قادر يروح الشغل وعنده دم في كله ايه؟ والبراد. ممكن يبقى عنده بس بدون مجال ممكن يجي مانتمس او ديسبيبسي. هو عنده ديسبيبسي كونجيشن في جي تي عنده مرتضى هايبرتنشن وكونجيشن في جي تي ده زي ما تقولي كده بيعمل عصر هضمي يعمل ايه؟ عصر هضمي ماشي يعني بقى عنده كونجيشن يا ولاد في جي تي هتتكلمي تاني؟ خالص ايه انا حاسس انك بتتكلمي تاني هيبقى عنده كونجيشن يا ولاد في جي تي وديسبيبسي ممكن عادي يرجع دم وسوفجيال بارسس ويفتح النور كان فرق في الفهم. عمر النور ما فرق في الفهم. بص على زحمة بين وراك حياتك ولا شو؟ لا لا سيبهم عشان يعرفوا ينام سيبهم عشان يعرفوا ينام على بال مقام عشان ما تشوفش مين بيتكلم فيه يا دكتور. لا واظرف حاجه ان في حد جاي دلوقتي دكتور معلش لازم نهرب عشان مفيش دكتور مندوب النهارده ناخد بريك لحد ما النور يجي خلاص لان في سربيتا. بص هو العند هيبقى عنده هباتس منه ايه؟ ودايفركيشن اوف ستايل. اقعد بقى اقعد اقعد. العند هيبقى عنده هباتس منه ميجالي ودايفركيشن اوف ريكتاي وكيبوت ميدوسا ممكن اسايتس هو كلاني كالدكتشر بتاعت اي بطل هايبرتنشن. طب ازاي نعمل انفستيجيشن لعن زي ده ولا ده؟ نعمل له سويت اناليسيس، نعمل له يوريك اناليسيس. اسمعها الحاجة اسمها كروس ريجن، اللي هو الراجل الفلاحي اللي قاعد في الارض فترة طويلة، طريقتهم فايبروز عنده اكتب انفكشن فعلا، بس ما بيعديش بيض لان الريكتم سيكن ده. انا قلت الكلام ده كله رات في البورتال هايبرتنشن، بس انتوا ما كنتوش واخدين بالكم. العيان بتاع الهريسه بيتحللوا بول وبراز، وبعدين العيان ساعات بيبقى كلوز ليجن، الريكتم تخين قوي فما بيعديش بيض، يقوم بنعمل له سيرولوجي، حاجه اسمها سيركم اوفر بريسيبيتيشن تيست، سي او بي تي، سيركم اوفر بريسيبيتيشن تيست. طب اشوف ازاي اولاد الريكتم من جوه. طيب هو في حلين، في حلين، ممكن اكون انا ملياش مزاج اشرح واكمل الهزار واخش في الهزار معاكم، او يكون لي مزاج اشرح فهم واخد واحد فيكم بايوبسي، ياخد بايوبسي ايه؟ عبره للدفعه الجايه. ليه؟ عشان هو ما بيعرفش الحدود الرفيعه بين ان احنا نهزر في حصه او نهزر على القهوه. في حد كده الناس بتعرفه بالفطره. احنا هنعمل سونار في الهيبات سبيلوميجالي، نعمل سونار نشوف اذا كان في ليفر كبير، سبلين كبير، اسايتس. ممكن نعمل بروكتوسكوب وسيجمويدوسكوب نشوف اذا كان في بالهارزر بوليباي. ازاي بيعالجوا العيال الاولاد اللي عنده بالهارزر سبيلوميجالي او بالهارزر كولايتس او اي حاجه؟ بيودوه الوحده الصحيه ياخد ايه؟ اربع تقاس مره واحده اللي هو البرازيكون كان. طيب وبعد كده يحللوا له، ولازم يقولوا له انه ايه؟ انه خف وما ينزلش ترعه تاني. فاهمني؟ طب فضل لقيت عنده كلونيك بلوباي شيلها، لو عنده كلونيك بلوباي شيلها. طيب لو عنده بالهارزيوما عامله له انتستاينال اوبستراكشن، which is extremely extremely extremely extremely rare بأمارته ايه؟ ان الفلاحين بتوعنا في البلد ما تسمعش عن واحد فيهم البلهارسي عملته انتصار اوبستراكشن. طب وليه البلهارزيوما مش كومن تعمل انسان اوبستراكشن؟ الكولون واسع، صعب حاجه تسده زي كده. لكن بفرض انت من اهلي، بفرض ان واحد عنده بالهارزيوما، هي التكييفات دي بتشتغل لوحدها ولا بفرض ان حد عنده بالهارزيوما عملت انتستاينال اوبستراكشن. هسالك سؤال يا دكتور، لو بالهارزيوما عامله انتستاينال اوبستراكشن نعالجها ازاي؟ مش عارف اشيلها، بقت ممتازه في الحته دي خلاص. اول ما قلت لها بالهارزيوما عامله انتستاينال اوبستراكشن مش عارف اشيلها قالت لي كروسو. ليه يا بالهارزيوما شمال؟ ايه؟ بيلف كولوم. طب لو هعرف اشيلها اشيلها عمليه اسمها ايه؟ ليه في هيمي كوليكتومي؟ مش مهم؟ هاتوا الريكتال برولابس. هو الريكتال يعني ايه ريكتال برولابس؟ يعني ايه ريكتال برولابس؟ اكتبوا بالعربي كده جنبها، يعني العيان سورمونيزم. هو ريكتال برولابس بالعربي يعني سورمونيزم. حتى اول مره سمعتها ما كنتش فاهمها. العيانه جت قالت الواد ابني قاعده بتعيط شايله ابنها، قالت الواد هو بيتبرز سورمونيزم. فانا ما كنتش اعرف يعني ايه سورمونيزم. فانا قلت لها ما تخافيش ان شاء الله، دي حاجه بتحصل كتير قوي، اطفال كتير هما بيبرزوا سرمون بينزل، لو سمحت اشوف كده السرمون نازل ازاي، عايز اعرف فين السرمون بينزل. فلقيت الريكتر كله مقلوب، لقيت الريكتر كله مقلوب لتحت. تعال خش اتفضل. هي القصه مش هتلاقيها هتبقى نص ساعه. شغال؟ طب هو ليه الانسان يجي له ريكتال برولابس؟ بصراحه في حاجه اسمها بارشال ريكتال برولابس وفي حاجه اسمها كومبليت ريكتال برولابس. بارشال ريكتال برولابس يعني اللي نازل الميكوزا بس. كومبليت ريكتال برولابس يعني اللي نازل ميكوزا وصب ميكوزا ومسفلوزا وسيروزا. الكلام ده شبه حاجه خدناها؟ دايفرتيكلم. فولس دايفرتيكلم ميكوزا بس. ترو دايفرتيكلم ميكوزا وصب ميكوزا ومسفلوزا. فاضيين بالكم الشبه؟ ريكتال برولابس بارشال وكومبليت. بارشال ميكوزا بس. كومبليت ميكوزا وصب ميكوزا ومسفلوزا وسيروزا. هو مين الارفع ولاد؟ البارشل ولا كومبليت ريكتال برولابس؟ البارشل. يقول لك البارشل ريكتال برولابس رفيع وقصير. الكومبليت ريكتال برولابس طويل وتقيل. البارشل ريكتال برولابس ما يزيدش عن 5 سم. 5 سم منين؟ من الانال فيرج. يعني ما ينزلش اكتر من 5 سم من الانال فيرج. الكومبليت ريكتال برولابس ينزل اكتر من 5 سم من الانال فيرج. يعني ممكن نكتبها كده بالعربي، البارشال ريكتال برولابس قصير ورفيع، الكومبليت ريكتال برولابس طويل وتقيل. طب وليه حد يجي له بارشال ريكتال برولابس؟ قولوا لي سبب اولاد يعمل بارشال ريكتال برولابس في الكبار. انا مش هحكم. البايلز، برافو عليكم. البواسير، هو البواسير بتنزل عند الساعة كام؟ 3 و7 11. 3 و7 11. وبعدين؟ وبعدين الساعة تنزل بقى، بقيت الساعة تنزل. يعني تبدأ بقى تنزل الدوتر بايلز. يوم الساعة كلها تقع. فاهمين يعني ايه بواسير تعمل بارشال ريكتال برولابس؟ يعني هي في الأول بتنزل الساعة 3 و7 11. ده ما اسمهاش برولابس. بعد شويه دوتا بايلز تظهر، فلما الساعه كلها تقع تبقى برولابس. من الحاجات التانيه اللي ممكن تعمل ريكتال برولابس، بارشال ريكتال برولابس في الهضم، الفيستلا. علاج الفيستلا الهاي ولا دولا؟ هو الجراح دايما يخاف وجعان قالوا فيستلا الهاي. اشمعنى؟ ايه ريكتال رينج؟ الكاميرا تتعور، فالانو ريكتال رينج تتعور. يعني البارشال ريكتال برولابس يا اما بايلز يا اما فيستلا. البايلز نمره 1 والفيستلا نمره ايه؟ نمره 4. ممكن يحصل بارشال ريكتال برولابس من الاسترين الحس الشطه ولا الشطه والديزونتاليا. الشطه والديزونتاليا الناس اللي هم بياكلوا شطه كتير ودايما عندهم تنزمص في الحمام، سهل جدا ان هم يجي لهم بارشال ريكتال برولابس. واضحه ده؟ طب هو البارشال ريكتال برولابس يحصل في الاطفال ليه؟ يقول لك السكرم بتاع العيل. عارفين السكرم ده المفروض يبقى مركب كده ليه؟ عشان ياخد الريكتال. عارفين لما اجي احافظ على القرش اعمل كده واحط القرش، الريكتم محطوط في الكافيتي بتاع السكرم. طب لو السكرم مفروض الريكتم يقع. يعني الكافيتي بتاعت السكرم دي ليها قيمه. لو الكافيتي بتاعت السكرم دي مش حلوه الريكتم يقع. العيل لو خس جامد يقول لك البارا ريكتال فات تقل يبقى الريكتم بتاعه يقع. لو الواد خس جامد البارا ريكتال فات تقل يوم الريكتم يقع. الواد لو عنده ديزونتاريا او بوبي كاف او دايريا تنزل. كريسماس يعني يحزن. طب هو ليه الهوبي الطف يوقع الرتبه؟ الحزن بتاع الكحه. تعرف الراجل الهوبي الطف اسمه ايه؟ بتعرفه ازاي ان حد عنده سعال دي؟ هو اي حد بيبقى عنده سعال تعرفه منين انه بيجي؟ الهوبي ازاي يعني؟ بولت اب ضب ضب قلب اي حد هيكح اكثر من الكحه تطلع بكده على شيء بيتك ديك عشان يقدر يعمل ايه؟ يطلع فوق الفاص ويطلع فوق اعلى حاجه واقف على الطرف ومدد راسه تحس انه يعني عامل نفسه راجل فاهمني؟ هيموت فيها فاهمني؟ فاهمني يعني وجهه كف يعني دور على ناس مظبوطه ايه؟ كف لدرجه ايه؟ طب وليه دي؟ عارفين دي كلمه الارض. بص الراجل طلع بيسأله ازاي؟ من كتر ما بيطلع لسانه جامد قوي في الكحه لسانه يتعور على السنان ويعمل حاجه اسمها فرينا الالسر. واخدين بالكم من تطلعه اللسان؟ العيال ما تكح صعب قوي تلاقي واحد بيكح كده ده هو داخل شبه دي فاهمه؟ فاهمين الكلمه؟ مش كده اقول عليها روبنج ايه؟ طب مع الهوسه دي هينزل الرقبه؟ ده لو طلع تبقى حاجه غريبه فاهمين يا رب؟ ويجي له بارشل ريكتال برولابس. امال الكومبليت ريكتال برولابس بتحصل ليه؟ في مصر هنا بالهرسه بالحزن عامل بالهرسه ده ولاد عنده تنسمس على طول حتى يقولوا عليها بالهارزيا الديزي يبقى عليها بالهارزيا الديزي. ويكنس في الكولاجين اللي حوالين الرقبه جنراليزد ويكنس ان كايند. وانتوا يا ولاد عارفين الفشل اللي حوالين الرقبه ولا لا؟ الفشل اللي حوالين الرقبه مش باين يعني قد السكره باين. وادي اللي قبل ده الفاشيه اللي ورا الرقبه مش باين. والداير مين قال والداير؟ ايه ده يا دكتوره الشطاره دي؟ شاطره. الفاشيه اللي ورا الرقبه والداير غريبه. طب قولي لي اللي قدام الرقبه دينونفير. اللي قدام الرقبه يا ولاد اسمها دينونفير واللي ورا الرقبه اسمها ايه؟ والداير. وانا بقول الكلام ده عشان نحفظه انا بلين بس. ورا الركتم ورا والداير قدام الركتم دي نون في وصلت اللي قدام الركتم دي وبعدين نون وبعدين في وبعدين اي اي بقى يو ار ابوستروف اس يعني حط لك شويه حروف من اللي بيشدوا بيها الكلام كمان يعني قدام الركتم دي نون في ورا الريكتم بالداير بس بتبدا بدبليو. اللي ورا الريكتم اسمها ايه؟ والداير. واللي قدام الريكتم اسمها ايه؟ دينر دي. عارفين الفشل ده لما تضعف ممكن الريكتم يقع. يقول لك ديفكتيف في الكولاجين ماتيوريشن. ابنورمال موبيليتي اوف ذا ريكتم. هو مين اللي يفهم ابنورمال موبيليتي اوف ذا ريكتم؟ اللي عارف ان الريكتم ثابت يعني عارف في الاصل الموبيليتي اوف ذا ريكتم يوم يفهم الابنورمال موبيليتي اوف ذا ريكتم. نجرب تظهر يلا العين شمس اظهر يلا قول لي البروتينيال كفرنج بتاع الريكتم ايه؟ سامع كلام صح والله ايه؟ هي الكلام طالع منها بيزمجر وطالع عايزين الوقت شوف يقول يقول لك احنا بنقسم الرقطم ثلاث تلات التلت الفوقاني متغطي من قدام ومن على الجناب بالبريتون. التلت الوسطاني متغطي بالبريتون من قدام بس. التلت التحتاني مش متغطي بالبريتون خالص. ده البريتونيال كفرنج بتاع الريكتم. التلت الفوقاني متغطي من عن قدام وعن الجناب، الوسطاني من قدام بس، تحت مش متغطي خالص. عارفين ساعات الريكتم يبقى له ميزن ابنورمال يعني ايه؟ يعني الريكتم يبقى كده ولا البريتون عامل له ميزن يوم يقع بقى زي السمول انتستن يقع. هو ده الابنورمال موبيليتي اوف ذا ريكتم. بتوع النساء قالوا لكم ان الستات في اول مره تولد يعملوا لها فيزيوتومي صح؟ وبعدين ممكن بعد كده ما يعملوش فيزيوتومي ويعملوا المرض. يقعدوا يعملوا دايلاتيشن كده بتحطونه بنونه نازل ويقعدوا بايديهم كده ايه يقعدوا على البلفت فلور كده يخوه. طبعا واحده والده 17 12 مره البلفت فلور بينتهي يعني يوم يجي لها كده الكولابس نيل لورا. هو احنا بنخاف من ريكتال كولابس ليه يا ولاد؟ بنخاف من ريكتال كولابس ليه؟ الميوكوزا ريكتال كله في الشارع ممكن يتخلق بطه يعني ريكتال ينزل وبعدين يتقرص عليه فيتخلق. تعرفوا ازاي ان حد عنده ريكتال كولابس؟ صورمه نازل ريكتال نازل لونه ايه؟ احمر يعني حاجة حمرة نازلة من الرئة يا اما مع الحزق وبترجع تطلع تاني يا اما مانيوال ريبوزيشن الدكتور يرجعها بصباعه كده مانيوال ريبوزيشن يا رقم ينزل مع الحزق وبعدين يرجع تاني سبونتينيوس يا اما مانيوال ريبوزيشن. طب انا همسك الرقم بايدي كده ادور على ايه؟ على التخانة. لو لقيته رفيع يبقى بارشال ريكتال برولابس، لقيته تخين يبقى كومبليت ريكتال برولابس. بصوا على الكلينيكال بيكتشر بقى. الانفستيجيشن بتاعه ممكن يعملوا مانومتري للبلفك فلور عشان لو في ضعف في البلفك فلور. كولونوسكوب وباريام انيما عشان لو في بوليفاي بنهزر بوليفاي. الموضوع مش صعب صح؟ وهو عمره ما جه. بس بصراحة أنا قلقان منه السنة مش عشان حاجة. الموضوع كأفريج في التالت سؤال رتم معقول. يعني مش فاضي، مش موضوع مثلا يخلص في سطرين ثلاثة، ومش موضوع كبير قوي ما حدش عارف يلمه. ومليان جراحة، مليان جراحة. ولما يجي يميز طالب من طالب، لان الطالب اللي نص نص لازم هيسيبه لانه ما جاش قبل كده. مش هيذاكر انت البرنامج كويس الا طالب شاطر. فاهمين يا ولاد؟ فهو من الموضوعات اللي هي تصلح لدعة كده في الاخر اللي هي تميز طالب من طالب، اللي هي الاسئله اللي تقول لك حاول من الحاجات اللي اول مره تيجي يعني. طب بص يا ولاد، هو لو حد عنده بارشال ريكتال برولابس، فاكرين الست اللي كانت جايه بتعيط على قد وشايله ابنها عشان عنده بارشال ريكتال برولابس؟ بصوا منظر الام يا ولاد وشال العيل وفي الريكتال واقع ازاي. بصوا بنعمل ايه؟ قام لابس جلافز كده ومرجع البرولابس بصباعه وضمم من باته خالص وحط عليها بلاصه. وانت بتحط البلاستر بص لام الواد تلاقي نفسها تسالك سؤال، انت فاكشفته ليه؟ انت بقى تفهم كل ما الواد يجي يتبرز فك البرشام وخليه يتبرز هتلاقي سور منزل تقوم مدخلاه زي ما انا مدخله كده وبعدين تشطفيه وتحط البرشامه تاني. بس ممنوع خالص الواد ده يتبرز على اسرائيل، ممنوع يقعد على الجديد خالص. عارفين السكواتنج بوزيشن ده كان مش ينزل الريكتم ده ينزل اللوز. عارفين انا كان في زمان قعده بلدي ناس بتقعد عليها فرفصات كده كانت الستات بتولد وهي قاعدة توديفيكيت ممكن تلاقي لونها واحد. السباتنج بوزيشن ده بشع بشع في الانترا دون البرشر. ممنوع العيل خالص ولا تقعد سباتنج يتبرز وهو نايم على جنبه. يا لهوي يا ضهر يتبرز وهو نايم على جنبه ازاي؟ نونا بيتبرز وهو نايم على ظهره بيتبرز وهو نايم على جنبه نونا. فاهماني؟ مش بتكلم عنك. فاهمين يا ولاد؟ يعني نرجع البرولابس ونضم الباتو ونحط ايه؟ بلاصه. واضحه ولا لا؟ هو ده مش علاج الحقيقه، اصل انا عارف انه هيتحسن، العيال الصغيرين الميكوزه بتقع عشان الصاب ميكوزه ضعيفه، كل ما العمر يعدي الصاب ميكوزه ايه؟ فاهمين انا بعمل ايه؟ انا بحاول تو باي تايم، اي ام باينج تايم فور ذا بيشن. كنت فاهم الام كده تقول لها هتفتكر العلاج اللي انا عامله ده هيخففها على طول. انت هتلاحظي بالوقت تحسن. ثم هي اول يوم جايه لك ببرولابس 5 سم، بعدها بشهر بقى 4 سم، بعدها بشهر بقى البرولابس 3 سم بس. طول ما الامور بتتحسن هي ساكته. هي ساكته ليه؟ لان حاسه ان ابنها بيتحسن. ففضل ما بيتحسنش. احقنوا كحول في الصاب ميكوزا. انا هدفي ايه من الكحول ده؟ تنديوس فايبروز. يعني انا هحقن كحول في الصاب ميكوزا. هدفي ايه من الكحول ده؟ تنديوس فايبروز بس. يعني انهي بالصاب ميكوزا؟ يوم الصاب ميكوزا تيل بفايبروز يوم الميكوزا تثبت ما تقعش. زي ما يكون في غلافه بتقع. الذهب سم. انا هدفي كاني بحط سم تحت الميكوزا. يوم الميكوزا تثبت لسه بتقع. بنعمل حاجه اسمها تيرش اوبريشن او بري انال سيركيليشن. انتوا خدتوا في النساء ده الهابيتيال ابورشن؟ الحمد لله. في الهابيتيال ابورشن قالوا لكم ان هم بيعملوا حاجه اسمها سيركيليشن. في حاجه اسمها فاجينال سيركيليشن بيعملوها بابره مشهوره قوي على اسم الراجل اللي عمل العمليه. شروطكار اسمها شروطكار نيدل. عامله كده يحطوا الفتله في شروطكار نيدل وبعدين يفتحوا الفورمكس بتاع الفاجاينا. مش فاكر باين بيصير فورمكس. وبعدين يدخلوا شروطكار نيدل ويلفوها حوالين السيرفكس. وبعد ما تلف حوالين السيرفكس كده يقطوا الفتله ويقوموا عدلها ويشوفوا الفتله مدلله. ويتنج فور وات؟ لان الام تخلص الثامن. اول ما تخلص الثامن يقوموا شادين الفتح ويقعدوا يقول لك بقى بريكوشن اوعى تربط السيرفكس قبل الشهر الثالث ما يعدي. لان الولد اللي بيقع لوحده ده بيبقى كونجنتال ايه؟ انومالي. اوعى تربط على وقت معكوك. هي مش ناقصه. فاهميني؟ يعني ما حدش بيربط على وقت عبيط. الواد العبيط نسيبه ايه؟ ينزل. سيبه يقع احسن. نعرف مين الواد مش عبيط؟ نثبت فمه 3 شهور. لو ثبت فمه الوقت ده اربط عليه. فاهمين يا ولاد؟ عشان طب ليه الشهر الثامن؟ عشان ما يجيلهاش الطلق وهي فيها السيركيلات يجيلها ربشر ايه؟ فاول ما تخلص الثامن كده تقوم تشيل الفتله على طول. احنا عندنا حاجات كده بالظبط. بصوا دي الايرنس. خلاص؟ قام جايب الفتلة ومعدي تحت الجلد. يعني لو جيت ايه نص كده هعدي بالفتلة تحت الجلد إبرة زي شروط كارنيد وهقعدها. في مشكلة؟ اه في. لا ايه؟ ده لازم يتبرز كل يوم الست. طب حتى الشهر ده كمان. بص يا ولاد اعمل ايه؟ خد صباعك كده. يدخل صباع الاسيستنت والف بالفتلة كده واقعد على صباع الاسيستنت. صباع الاسيستنت احسن يا ولاد ولا احطه بروب؟ اشمعنى؟ يحس. يعني لو جيت تخش بالابره كده الابره خرج بره تخرم صباعه يقول لك اي شد الابره ولف تاني. فالاسيستنت دي تفاعل معاك. وبعدين تقعد بقى تقعد جنب. لا ليه؟ الاسيستنت بيطلع صباعه. فاهمني؟ لو قعدت جنب الاسيستنت مش هيطلع صباعه. هيجوها تمام. طب بعد يا ولاد مرضوا بعد ما انا ليه ربطت على صباع الاسيستنت؟ القصد ده سيب حته يتفرج منه. بيقولوا عليها فيري انال سيركيلاش او تيرش اوبريشن. امال لو كومبليت ريكتال برولابس؟ صراحة احسن حاجه في كومبليت ريكتال برولابس افتح بطن الراس عيان وسلك الريكتم وحط شبكه وراه سلك الريكتم من على السكرم كده. تعالى بين الريكتم والسكرم في الفاشيا الفالدايا في المنطقه بتاعت الفاشيا الفالدايا وحط شبكه تنديوس ايه؟ بس يقولوا عليها ريكتو بيكسي. يقولوا عليها ريكتو بيكسي ان انا اسلك الريكتم من الفاشيا الفالدايا وبعدين احط شبكه كده يقولوا عليها ريكتو بيكسي. يعني في ناس بقى بيقول لك اصل الريكتم لوز وريدندنت وريزيستنت فور حضر القولون واقطع وخيط. يعني حضر القولون وقص منه حته وخيطها كويس. عارفين فكره البولفرس؟ قص حته من القولون وخيط ونكسر. وفي عمليه ثانيه الديميروم اوبريشن دي بس ايه؟ مش مهم انا عايز الريكتوبيكسي والاكسجين. المين قوي؟ طلع لو حد جاله في سنه فاتت انا كنت منبع عن طريق الليجل ساينس كانت عمرها ما جت. قلت لهم يا جماعه عن طريق الليجل ساينس مساله كويسه جدا. اولا الكوميدي مشكله الكوميدي. تاني حاجه هي صغيره قوي ما تتكتبش ولا هي كبيره قوي فتتكتب في وقت طويل. هي سؤال حلو قوي في اللدعه دخلوا الاول قلبي حاسس بالريكتال برولابس فاهمينها بقى؟ هو في نفس الخصائص موضوع براحه وبارشيا وتنقيل وما يتقلبش فاهميني؟ ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي فاهميني؟ هاتوا البوليفاي اوف ذا كول. طيب هو زميلتكم سالت سؤال برضه احب ان احنا كلنا نشارك في الاجابه. قالت لي انا شايفه ان الريكتال برولابس شبه البايت. انا اعرفهم ازاي؟ هو ده ريكتال برولابس ولا بايت؟ ايوه ومين قال 3 و7 11؟ جدع لو لقيت الريكتال كده 3 و7 11 يبقى دي ايه؟ بايت. بقى الدكتوره قالت لي طب ما الساعه كلها بتنزل ما هو ده الريكتال برولابس. ما لما الساعة كلها تنزل هو ده موضوع الريكتال برولابس. انت خلصت؟ اول ما اقول لك عيد من الاول. بص انا هقول لك حاجة انا مش عايز بصراحة. يبقى العيد بقى في المراجعة. البرولابس الثلاث ارقام في الساعة. البايت ثلاث ارقام في الساعه، البرولابس الساعه كلها اربعه. في حاجه اسمها بارشا ريكتال برولابس، بارشا ريكتال برولابس. بتيجي مع البايلز وبتيجي مع الفيستل. اللي هو باب الانا الكلام. البايلز والفيستل. طب قولي لي هتيجي كمان من حزن. احكي لي على واحد عجوز بيحزن. انت راجل عجوز يحزن ليه؟ عنده ايه سيف الوسطاني؟ بناين بروستاتيك هايبرفليزيا جدع بناين بروستاتيك ذكر يروح مش عارف بناين بروستاتيك هايبر الاسم طبعا هي كانت المفروض تقول سيناريو لوجي بروستاتيك لما طلع الطالب يقول لك بناين بروستاتيك هايبرفليزيا يبقى قال اسم جديد حاجه كويسه شاطر يا دكتور ولا عندي عنده البروستاتا ده بيشكل من حاجه اسمها ايه؟ بروستاتيزم شكل من حاجه اسمها اللي هو ديفيكالت انيشيشن انيشيشن دومينتين وفينش فاهمين؟ فانا عندك عنده بروستاتيزم فيقوم ايه من كتر الحسد ممكن يقع بريكتر مش مهم ده خلاص اللي قعدت على كده. اول حاجه في البوليفاي اوف ذا كولون الجوفينايل بولي حاجه اسمها هاماتوميتاس بوليفاي بيصير في منها جيفينايل بولي وبيت جاجر سندروم بص يا غدا انا عايز ايه على الشغلانه الجولف دي؟ وريني انت يا دكتوره عايز الصوره. بص على الصوره كويس واكتب على الصوره كده كريستاله حمراء واقعه من الانص بتاعت النونه. كريستاله حمراء واقعه من الانص بتاعت النونه والام بتعيط وانا متلخبط هي دي بولب ولا برولابس؟ اعرف ازاي؟ حبيب قلبي يا كيمو حبيب قلبي شوف الراجل اللي الحمام مش جنبه بس الاجابه حلوه هو راح الحته اللي انا عايزها ان البوليب ليها ميديكال لكن البرولابس ملوش ميديكال الركب كله واقع البوليب ليه ميديكال لكن البرولابس الركب كله ارجعوا تاني لصوت البرولابس وقارنوا بينهم يا اولاد عشان تشخصوا العيانين ارجعوا لصوت البرولابس وانتوا تفهمون في البرولابس الركب كله واقع لكن البوليب فيه ميديكال تعرفين الجيفينايل بوليب ده لابد تعريف ازاي؟ شدها كده اطلعها بس ودي من الام بس كنت اقول لك بس تقول لها اه بس هي بتبقى عماله تعيط بقى وبتاع حلو يا دكتور وبتاع فانت ايه ما بتبقاش فاهم ده برولابس ولا بولي بس اول ما بتشوفها مدلدله على جدي كده شكلها مخي قوي ولا جدي تبقى فاهم جميل ومشات وكده من دول قلت لك بس لا بس تقول لك طب لو في حاجه ثانيه نزلت اجي ولا شيلها هنا؟ هي ممكن حاجه ثانيه تنزل؟ اه في الترامات مش بري كانسر مش بري كانسر اه البيت جاك سندروم ده اصلا الدوري صح الدوري ده عيان بيبقى عنده ريفايت سيفتي جاي تي عيان بيبقى عنده ريفايت سيفتي جاي تي جرب كده ايه رايك على روسيا؟ لو حد عنده ريفايت سيفتي جاي تي كده في الاستومك وفي السمول انتستل وفي اللارج انتستل ممكن يجي له مرض اسمه ايه؟ انسسبشن اشمعنى؟ هو الجسم هيفهم البوليب ان هي ايه؟ لقمه ونحاول ايه؟ يسوقها ناحيه ايه؟ ناحيه القعده فاهمين يا جدع؟ فاي حد عنده بوليبات كتير سهل يجي له انسسبشن وبليدنج اجمل كلمه فيه ايه؟ بتاعت الام اس كيو الكلمه اللي بيموتوا فيها في الام اس كيو البيجمنتيشن اللي في الماوس عايز تكتب جنب الصوره بتاعت البيجمنتيشن قد أكد الدكتور على أن هذه الصورة مهمة قوي وقال لنا أنها تيجي في الـ MSQ إن البيت جاجر سندروم معاه بيجمنتيشن في الماوس وأوتوزوما ريسيسيف دوميننت أوتوزوما دوميننت واضحة لك؟ هما دول الكلمتين اللي تعرفهم عنهم طب مين يقول لي كلمتين في الادينوميتاس بوليبار هو اللي انا عايزه هو الادينوما دي ايه؟ ديزاين تيوب اوف كولومينال ريسيجر عايز نوع انا شرحته وانا بشرح كانسر فول اسمه فيلاس ادينوما يبقى سيساي وفيلفيت ويقولوا عليه كارب تيوب وبيعمل اسهال مليان بوتاسيوم بيقولوا عليه بوتاسيوم لوزنج تيومر ما قلتش لا طبعا ما حدش اتفضل يا دكتور اذا احتمال قلت في مجموعات ومجموعات لا هو ده احنا مداريين من الكلام في نوع من الادينوما اولاد بتحصل هي دي اللي انا بدور عليها هي دي اللي انا عايزكم تعرفوها عشان الام اس كيو نوع من الادينوما بتحصل في الركبه تبقى سيسايل وفيلفتي يقولوا عليها كارب تيومر يعني ايه كارب؟ سجادة سيسايل ولا كده؟ سجادة سيسايل يعني ايه فيلفتي؟ زي القطيفة وبيعمل اسهال مخاطي يا ولاد فيري ريتش بوتاسيوم يقولوا عليه بوتاسيوم لوزنج تيومر يقولوا عليه بوتاسيوم لوزنج تيومر بري كانسرز تبدا بقى الايه الاحتمالات ورا بعض خد بالك خد بالك استعصرت الاقامه او واحد على طول انا خدت بالك نعم خلص حاضر انا خلصت دلوقتي انا عايز في الادينوميتاس بريباي دي جيفينايل بولج اللي هو الفيلاس عايز الفيلاس ادينوم الادينوميتاس بريباي ده عايز الفيلاس بص انا اصل التيبولار والتيبولو فيلاس سيرجيكالي انسيجنيفيكانت التيبولار دي بتبقى صغيره قوي ومش بري كانسر فاهمين والتيبولو فيلاس دي بتاخد اهميتها من كلها فيلاس فالام سي كيو لما بيجي على ايه؟ على الفيلاس ادينوم عايز عليها كلام واضح اسمه ايه؟ اسم الشهره تارجت تيومر يعلمك كلمتين سيسايد وبيبل يقولوا عليه الحته اللي بيضغطوا عليها قوي في الام سي كيو ان بوتاسيوم لوزنج تيومر يعمل دايريا ريتش ان بوتاسيوم فالعيان يجي له هايبوكاليميا ولما واحد يجي له هايبوكاليميا ما بيشتكي من ايه؟ مصر ويكنس عارفين علاج الانسان لحم وعظم اللحم فيه ايه؟ بوتاسيوم والعظم صوديوم وكالسيوم طالما لما حد بيبقى عنده بوتاسيوم في اللحم فاهميني؟ وبعدين البوتاسيوم يقع يوم العضلات تقع العضلات كلها تقع يعني ايه بوتاسيوم وقع؟ يعني عضلات وقع يلا بقى احكوا لي بقى لما الاسموس مصر تقع الياس وهايبوتنشن لما الكاردياك مصر تقع الريست لما السكريتال مصر تقع هايبوتونيا انا قلت الموضوع ده انا بشرحه باراليتيك ايديس واديني بقولها تاني دايما لو ده كل طالب يحط في ودانه كده كلمه ان الانسان ايه؟ لحم وعظم وان اللحم فيه ايه؟ بوتاسيوم والعظم فيه صوديوم وكالسيوم وان البوتاسيوم يقع العضلات بوتاسيوم يقع العضلات على طول واضحه؟ بيعالجوها ازاي؟ بيعملوها ريسكشن او نخش بالمنظار نولع في السجاده يا الكتروكوتر ينشلها يا نولع في السجاده اكتبوها بالعربي ينشلها يا نولع في السجاده فاميليا البربوزس والله يا ولاد موضوع من الموضوعات برضو اللي انا بعتبره يعني موضوع ظريف جدا يعني سهل قوي انه يجي بصراحه. هو برضه من الموضوعات للامانه يعني ما جاش قبل كده. بس انا عارف حاجه هو انا معايا طلبه اولاد مش معايا طلبه مقتنضي فلو جالكم فاميليا بالبوز ما تعرفش تالف؟ نجرب كده مرض اسمه فاميليا بالبوز كولاري. يلا الف لي فاميليا بالبوز كولاري. يلا دي فينيش. It is a disease. It is characterized by polyps and familial. It's a colon. طب انت ده تلات كلمات familial بالبوز الكولاري طب قول. It is characterized by polyps in the colon وده ليه familial tendency. مين؟ دلوقتي انت لما تكتب كلمه زي دي تبقى محتاج تخش ايه؟ جينيتك بس تفهم كده تحتاج تغش الجينيتك غير كده يلا نخش باثولوجي ماكروسكوب بيكتشر قولون مليان قولي بقى سينجل اور وان سيساي اور الله الله طب انتوا بقيتوا اهو عندكم انطلاق طب يلا لا الفوا مايكروسكوب بيكتشر ادينوميتاس بوليفاي فيها كونكتيف تيشو كور وميسيليا ادينوميتاس بوليفاي غالبا له نوع فيلس اشمعنى؟ لا عشان انت ما تعرفش ده هي فاهمين الفكره؟ هو انا ضاغط على الفيلس ليه؟ هو ده اللي سيرجيكال امبورتنت يلا يا احنا ندعنا واحد ماكروسكوبيك واحد مايكروسكوبيك يلا ادعوا لي كلينيكال بيكتشر عندها شيء منين؟ وبعدين نعمل ايه؟ على فكره انتوا واخدين بالكم ان مفيش فايده؟ يعني مثلا انا معلمك اندر ستريس ازاي نكتب كلينيكال بيكتشر بين سوالينج ديستربنس فانكشن بعدين افكر وبعدين لما نفكر هتكتشف حاجه ان ربنا فتح عليك فتح عليك ليه؟ عشان اجتهادك في التعميم بس السيستم والعين اللي عنده فاميليا بالروس يبقى عنده ايه؟ عنده سوالينج عنده ديستربنس فانكشن سوالينج فين؟ جوه كله عنده سيربنت فانكشن اللي هو ايه يعني؟ حبه دايريا حبه بليدنج مين سبسبشن فاهمين؟ طب العام اللي عنده فاميليا بالجزء سكولار لو عملت له لوكال اكزامينيشن ممكن تلاقي جنرال اكزامينيشن ممكن تلاقي وانت بتيجي تعمل جنرال اكزامينيشن ممكن تلاقي بجنرال ما كنتش عايز كلمه ظريفه انيمي ليه؟ طب اللوكال اكزامينيشن مين اللي قال بي ار؟ جدع لان في اللوكال مش هلاقي حاجه انا البي ار تلاقيه في البي ار بول يعني هلاقي ايه يعني؟ بول اتشاف من كريبتا بيتشا بتتقلب صح؟ طب يمكن الانفستيجيشن صعبه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا او ايه؟ باريم ام انما او ايه من الانفستيجيشن الثاني المنظار وناخد ايه؟ لان المنظار يتميز عن الانما بالبايوبسي خلاص انا مش خاص عايز اعمل انا خايف من ايه؟ كانسر الكانسر صور بنسبه كام؟ طب قولوا لي علاج ما يجيبلوش كانسر كله نشيل الكولون يا ريت بالانجليزي يا ريت نشيله بالانجليزي بروكتو كولكتو توتال بروكتو كولكتو من ترمينال اليسرى مين العمليه الاحلى دلوقتي؟ توتال بروكتو كولكتو من اليا ريزرفوار خدام فين الكلام ده؟ امبارح توتال بروكتو كولكتو من اليا ريزرفوار الناس اللي قاعده فاتحه كتاب ومكمله تقرا ورايا واخدين بالهم من حاجه؟ ان انا قلت الكلام اللي في الكتاب. امال ايه اللي هيقف معايا؟ المربع اللي مش مشي. المربع اللي مش مشي والجينيتكس بتاعته. بصوا على قد هو الحته دي اللي انت هتذاكره فيها ايه؟ الجينيتكس اللي فيها وشويه المربع اللي مش مشي وخلاص ودنا. هو بيتورث على الشورت ارم للكروموزوم خمسه. بيتورث على الشورت ارم للكروموزوم خمسه. اوتوزوما الدومين هتلاقيه مكتوبه يا دكتور هتلاقيه مكتوبه اكيد مكتوبه في البريفنشن بيتورث على الشورت ارم للكروموزوم خمسه اوتوزوما الدومين ساعات الفاميليا بيربوس يجي لوحده وساعات يجي مع حاجات ثانيه يعني ساعات يجي مع سبيشال سيست وديزمويد تيومر يقولوا عليه جاردنر سندروم يجي مع سبيشال سيست وديزمويد تيومر يقولوا عليه جاردنر سندروم الطلبه بقى مش هتسالني في ايه؟ كويس الحمد لله اهو الحمد لله في طلبه بتفكر طب انت عارف ايه سبيشال سيست؟ ايه سبيشال سيست دي؟ سبيشال سكيلات بنعرفها لازقه في الجلد بنقطه اسمها ايه؟ بنطم بتيجي في الامتحان السبيشال سيست دي بتيجي في الامتحان السبيشال سيست طبعا سيستك سويلنج لازق في الجلد في نقطه سودا بنطم وفي عيان ما بوريهولكم سبيشال سيست لا بينزل طب قلبك لعب لما سمعت الكلمتين دول؟ ليه؟ اه طبعا هتساعد اكزامبل طبعا يعني لو دخلت على حد سبيشال سيست اقول له زي زمايلي انها سبيشال جلاند وتسدد وعملت سبيشال سيست ولازقه ببلطه وتيجي في الحتت اللي فيها شعر والحتت اللي ما فيهاش شعر ما تجيش زي البلد والسول واقول له اقع اقع بقى اقع انا لا طبعا شوف بقى لما تقول له عيان مالتيبل سبيشال سيست يا ريت نساله على هيستري وكلينيك بابات طبعا هو نفسه ممكن ما يغلطهاش قوي يقول لك ليه؟ تقول له عشان الجاردنر سندروم هتلاقيه يقول لك جاردنر سندروم هيقوم داخل من جاردنر على فين اوتوماتيك؟ على سبوينت اشمعنى اللجنه عيب اللجنه دي ولعت والله يكون في اللي جاي ورايا هياخد جود لك فاهمين يا ولاد؟ اللجنه دي قليل جدا طبعا فوانس ان انت عرفت يعني ايه ديزمونيك تيومر وقفلنا لجنه زي دي فاهمين ان انا مش قصدي من الجاردنر سندروم الريتم خالص؟ فاضي انا قصدي اقفل لجنه كلينيكال عليا لو دخلت على سبيشال سيستم اصل هو عمره ما هيجيب لي فاميليا بروبوزز منين؟ زرير جدا فاهمني؟ ولا ديزموني تيومر ده كل مثلا ست سبع سنين على بال ما بنشوف حاجه. هما مين اللي موجوده كتير؟ السبيشال سيست فهو مدخل الجاردنر سندروم هو السبيشال سيست فاهمينها بقى؟ الديزموني تيومر ده عباره عن ايه؟ فايبروما اوف ذا ريكتال شيز فايبروما اوف ذا ريكتال شيز behaves as locally malignant tumor. Fibroma of the rectal sheath behaves as locally malignant tumor. بتيجي في المالتي بارا تيجي في المالتي بارا من الاسترتش بتاع ريكتا الشيز بيشيلوها بسيفتي مارجن 2.5 سنتي بيشيلوها بسيفتي مارجن 2.5 سنتي ناخد بريك 10 دقايق ولا 5 دقايق ونرجع احنا هنكمل طبعا لسه بارت 1 ان شاء الله نخش الفوق بس النهارده ده صباع مين اللي انت ماسكه ده شجاع بسم الله كنا قلنا ان في حاجه اسمها جاردنر سندروم طب متى ايوه بيقول لك احذف له الصوت وحاجه اسمها تيركل ان تيركل ده اوتوزوما ريسيسيف عايز قرار تعلمه على تيركل ان اوتوزوما ريسيسيف عشان ام اس كيو تيركل ده بيتا فاميليا بروبوزيس ومعاه سي ان اس كيو So, this is the familiar proposes. Maasi nesse filme. O da autosoma recessiva. E a mini que quer me com autosoma recessiva, velho. Já lemos de um. فين فين حبيبي؟ تذكر واحد. اه تذكر واحد بس هو كده ايش بس يمسكوا؟ هو لما عام فاميليا بروبوزيس فين خليني فيه؟ كتير هو عنده لغة النهاردة؟ هو لما تيجي لنا عيان عنده فاميليا بروبوزيس ده العيان حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة جدا طبعا ليه؟ هيجي بعيد في اللغة الجاية العيادة ده ثلاثة عيانين في فاميليا بروبوزيس لا العيادة كبر انت النوبة الجاية هتقول له يجي في ايه؟ بعيد على طول طب شعرنا ايه مع العيادة؟ كولونوسكوب كله مواطن اي واحد فيهم يخش البيوبرتي كولونوسكوب على طول هو شباب العيلة ده يخش البيوبرتي على سن كام؟ 12 مثلا من 12 ل 20 كل سنة أو كل سنتين كولونوسكوب فاهمين يا بقى؟ اشمعنى؟ عشان هو مين؟ ما هو البوليبايد بتظهر في السن ده يعني البوليبايد تظهر ما بين 12 سنة و 20 سنة على الثلاثينات أو الأربعينات تكون قلبت مالجا فاحنا بنتابعهم ايه في الاول كده يقول لك كل سنتين يعمل له كولونوسكوب لغايه ما يتم كام؟ 20 سنه لو تم 20 سنه من غير بوليباي ما تظهر يعني ايه احتماليه ظهور البوليباي تقل فنبدا نعمل له كولونوسكوب كل 5 سنين لغايه ما يتم 50 سنه لو تم 50 سنة ما ظهرلوش بريفايل يبقى الجين مش عنده. بس هيعمل مناظير برضه مش هيقدر يستغنى عنه. هيبقى خلاص اتأصلت جواه. واحد أولاد خلاص هو كل لازم يعمل منظار. فاهميني؟ دي البريفنشن أولاد بتاعها وحش قوي بصراحة. عشان كده بقول لكم اتنين تلاتة عيانين انت تجيب منظار كولونوسكوب وتفهم حاجة. هيشتغل المنظار ده هيجيب تمن. تلات عيانين اشمعنى علاج يا اولاد علاج وما بنفرقش ميل في ميل. العيله دي اللي يخش فيها البيوبرتي مناظير طقم مناظير. طب هما بره زينا هيعملوا ممكن يعملوا جينيتك كاونسل يعني يدوروا على الجين على الشورت ارم الكروموزوم خمسه وساعات يفندصوا العيان يدوروا فندسه انت عارفين يعني ايه فندسه يعني فندس انفورميشن يلاقوا هايبر بيجمنتيشن في الريتنا في العيال اللي عندهم الجين يلاقوا هايبر بيجمنتيشن في الريتنا من الاخر من الاخر الفاميليا بلبوس ايه اللي بيتذاكر فيه؟ الجينات اشمعنى؟ ده يتالف فاهمين يا ولاد؟ تقوم وانت داخل على الفاميليا بلبوس فاهم حاجه ان انت عايز تعرف تركض جاردنر بريفنشن دينر تركض جاردنر بريفنشن خلاص دينر الباقي هيتالف الباقي يتالف جوه. مبروك يا ولاد دي جي اي تي بارت 2 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسونا من صلاتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.